صعبت معنا ليلة صعبة قد صعبت معنا ونورها بيننا يقسم ونورها بيننا يقسم حشا حشا حشا إلهي يخيبنا حشا إلهي يخيبنا وذو مواهب علينا دم من العطاب والغضب نسلم في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم تغنى